صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل مواصل دروسنا، ونستكمل هذا المبحث الذي بدأناه وهو المحرمات من النساء على الرجال بالنكاح بسبب الرضاع والنسب. وتم توزيع مبحث في تحريم الربيبة على زوج أمها سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره، وكذلك تحريم أم الزوجة على زوج ابنتها بمجرد العقد، وهو تأصيل للقاعدة العظيمة: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فطبعا البحث معك، اقرأه والله يتولاك، ففيه الفوائد الكثيرة، وما خرجنا عن كلام السلف قيد أنملة، يعني نقلت الكلام كلام أهل العلم ولا يلتفت لمن خالف ذلك. فيجب علينا حينما نقرر المسألة من المسائل أن يكون عندنا كثير من التؤدة والتروي، ولا يحملنا حبنا لأحد الشيوخ أن نتبعه في كل ما يقول، هذا ليس من دين الله عز وجل. وصل بنا الحديث في مسألة سهلة بنت سهيل وإرضاعها لسالم مولى أبي حذيفة، وتكلمنا عن وجه الخصوصية، وذكرنا لكم كلام الإمام ابن القيم في زاد المعاد رحمة الله عليه، وقلنا أن الإشكالية الكبرى في هذه القضية ما كانت تفعله عائشة رضي الله عنها، وهذا الذي نظر إليه العلماء وحرروه كما سوف يملى عليك الآن. الإشكال بين عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي عملته عليكم، مظبوط كده؟ اكتب عندك: الخلاف الواقع يدور حول معنى كلمة كبير. الخلاف الواقع يدور حول معنى كلمة كبير. الإشكال بين عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. طب لحظة واحدة يا شيخ، احنا الكلام اللي ذكرناه في اللقاءات الماضية يكاد أن يكون متفقين جميعا، خليك معايا يا شيخ علاء، أملي تاني. إن ما حدث من سهل بنت سهيل لسالم مابول أبي حذيفة بغض النظر كلام عائشة، ده خاص ولا عام؟ كل مقتنع بالجزية دي، وهذا الذي عليه العمل وبه الفتوى. ولكن الإشكال الذي جعل ابن حزم ومن قبله داود الظاهري يقولون بأن رضاع الكبير يؤثر ولو كان عنده 70-60 سنة وتثبت به الحرمة، جه بالكلام عائشة. الإشكال كله جه من إيه؟ كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات أخواتها أن يرضعن من شاء أن يدخل عليهن من الرجال، فهو ده الإشكال كله. فإذا تم الإجابة على هذا الإشكال خلاص انتهى الأمر، نرجع إلى الأصل، وإن الأصل في الرضاعة ما كان في الصغر. حديث سهلة بنت سهيل موضوع منتهي، خاص بالنبي، خاص به، والله عز وجل يخص من يشاء بأحكامه. يبقى العنوان: الإشكال بين عائشة رضي الله عنها وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومحل النزاع هو حول معنى كلمة كبير. ومحل النزاع هو حول معنى كلمة كبير. اكتب عندك: رواية مسلم تقول، رواية مسلم تقول: فأخذت بذلك عائشة، فأخذت بذلك عائشة في من كانت تحب، في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فأخذت بذلك عائشة في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم، تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر، وبنات أخيها أن يرضعنا. من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذت بذلك عائشة في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم بنت أبي بكر وبنات أخيها أن يرضعنا من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة. وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس. وقلنا لهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهل بنت سهيل إلا رخص في سالم. ما نرى الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل إلا رخصة في سالم وحده. طيب كده انتهى الشاهد من حديث من صحيح مسلم. أرجع بكم قليلا إلى ما قرره علماء الأصول في قولهم متى يكون قول الصحابي حجة. الجواب أول شيء، لحظة واحدة، إيه معنى قول الصحابي؟ أن يتكلم الصحابي في مسألة بغير دليل، ما عندوش دليل، باجتهاده معايا. أما إذا تكلم الصحابي بالدليل فالحدة في قول الصحابي أم في الدليل؟ أحسنت، في الدليل. الصحابي ما هو إيه رضي الله عنه إلا ناقل، نقل لنا الدليل فأخذنا الحكم من الدليل. لا، الصحابي تكلم في مسألة وليس معه دليل. العلماء قالوا في هذه الحالة قول الصحابي حجة بثلاثة شروط مجتمعة. الأول ألا يخالف نصا من كتاب، الثاني ألا يخالف نصا من سنة، الثالث ألا يخالف قول صحابي آخر. طيب خالف نص من كتاب أو سنة باتفاق أهل العلم لا يؤخذ به، مع التماس العذر للصحابي ما أمكن وله عذر. طيب خالف قول صحابي آخر، قال لك نقف ونبدأ نسعى بالمرجحات بين القولين، نبدأ نرجح، ولكن بشرط قبل أن ترجح بين القولين لا بد أن تثبت صحة القولين للصحابيين. يعني قبل ما أقول قول عائشة راجح، قول مسلمة راجح، قول زينب بنت جحش غار، لا، هل فعلا ثبت القولين عن الصحابيين أم لم يثبت؟ وعشان كده بنقول إيه، ما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها الوجه والكفين فيه نظر، هذا لم يثبت عند التحقيق، لم يثبت. يبقى بناء على ذلك يبقى عندنا قول ابن مسعود إلا ما ظهر منها، أي ظاهر الثياب، أما الوجه والكفين فلا. فإذا نظرنا إلى هذا الكلام في القضية التي نحن بصددها نجد أن كلا القولين ثابتين عن عائشة وعن سائر الأزواج، يبقى دي خطنا المرحلة دي، نبدأ بقى نرجح بين القولين. وهبلك من من القولين معه الدليل، ومن أسعد بالدليل من الآخر، أيضا من قوله أحوط لدين الله عز وجل، لأن بالنظر لمقاصد الشريعة لا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا فيه بأس مخافة أن يكون فيه بأس، واخد بالك. والأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع أصحى يا أحمد أي في الفروج التحريم، واخد بالك. علشان كده لما تكلمنا هنا في مسألة الربيبة بأنها تحرم على زوج أمها إذا دخل بأمها سواء كانت في حجره أو ليست في حجره. من جملة ما استدللنا به إن الأصل في التحريم الأصل في الأبضاء التحريم، واخد بالك؟ يعني أنت عندك امرأة جدلا ذهب فريق بأنها حلال وفريق بأنها حرم، الشرع يلزمك بالاحتياط، بالاحتياط كما تكلمنا في حديث فمن اتقى الشبهات، ده الكلام ده على التسليم جدلا إن كلا الأدلة متكافئة. ولكن بالنظر كما سوف تقرؤون من قال إنها تحل إن لم تكن في حجره هذا كلام غير صحيح، وإن نسب لبعض أهل العلم فأهل العلم بشر يصيبون ويخطئون، والذي لا يخطئ هو الدليل والنبي صلى الله عليه وسلم بعصمة الله عز وجل له. فكذلك هنا الأصل إن النساء يبتعدن عن الرجال. طيب كون إن عائشة رضي الله عنها سمحت لبعض الرجال أن يدخلن عليها، ومعنى كلمة يدخلن عليها أي بلا حجاب، هذا الأمر ليس بالهين، يبقى لابد أن يوجه كلام عائشة إن استطعنا، وإلا كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده دايما أوصيكم باستمرار وبكرر يا أخوانا اقرأوا رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ولكن اقرأها مع شيخ متمكن، أما تقرأها بنفسك نصيحة لا لن تستفيد، لأن شيخ الإسلام ذكر أمثلة كثيرة مجملة ممكن تشكل عليك، فسبد الأمثلة وذكرها والتبحر والتوسع فيها أو الشيخ متقن، واخد بالك؟ حتى حتى يتسنى لك أن نستوعب أن كون أن فلان خالف الدليل معذور، وليس لمن اتبعه في مخالفته عذر البت. طيب اكتب عندك، روى الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبرهم أن سالم ابن عبد الله بن عمر أخبرهم، أخبر من؟ نافع، أن عائشة أم المؤمنين ركزوا أو في استدلالات العلماء من النصوص، ودي أخوانا فضل الله يؤتيه من يشاء، عشان كده دايما بما فينا من عجر وبجر إياك أن تتعامل مع نص بنفسك لتستل منه حكم، إياك، نصيحة من أخيك إياك، لأن دقة العلماء بما حباهم ربنا من بصيرة لما سلكوا وسائل طلب العلم وطلبوه عجيبة في الاستدلال كما سوف يتبين لك الآن. سالم بن عمر أخبر مين؟ أخبر نافع أن عائشة رضي الله عنها أرسلت به وهو رضيع، أرسلت به وهو رضيع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر، فقالت لها أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي. قال سالم، طبعا الكلام ده سالم رضي الله عنه رواه وهو رضيع ولا بعد ما كبر؟ بعد ما كبر، لأنه كان شو كان رضيع. قال سالم فأرضعتني أم كلثوم 3 رضعات، ثم مرضت. من اللي مرضت؟ أم كلثوم، أيوة مرضت، نعم، ثم مرضت فلم ترضعني غير 3 رضعات، فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أم كلثوم فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات لم تتم لي 10 رضعات. ده الحديث يا أخوانا رواه الإمام مالك في الموطأ بسند صحيح. واضح كده؟ الحديث الثاني إن عبد الله سالم بن عبد الله بن عمر بيقول إن وهو رضيع عائشة رضي الله عنها أرسلت به إلى أختها مين؟ أم كلثوم ترضعه 10 رضعات. طب إذا أرضعته ما صلة القرابة بين سالم وعائشة؟ ها؟ ابن أختها هيبقى تبقى خالته من الرضاعة، مظبوط كده؟ يبقى أصبح من المحارم. فاللي حصل إن سالم ذهبوا به وهو رضيع فأرضعته أم كلثوم 3 رضعات ثم مرضت فلم تتم له 10 رضعات. واخد بالك؟ يقول هو عن نفسه فلم أكن لي أن أدخل على عائشة لأن أم كلثوم لم تتم لي 10 رضعات. وإحنا كما تعلمنا إن الصواب في عدد الرضعات كم رضعة يا أخوانا؟ 5 رضعات. طيب اكتب عندك بقى وجه الاستدلال من الحديث. فلو كان الأمر على الإطلاق أي يرضع بغض النظر عن سنه فلو كان الأمر على الإطلاق، لأن البعض فهم إن عائشة رضي الله عنها لما كانت تأمر ذلك على الإطلاق كبير كبير، لا كلام ده غير صحيح خالص وحاشا لأم المؤمنين أن تفعل ذلك. ولكن هو عدم الفهم للنص وعدم التدقيق في الروايات يجعل الرجل يقول العجب من الكلام. وقبل كده نبهت عليكم وقلت لكم يا اخواننا خدوا بالكم بين عالم ما تبحر في علوم العربية ولا علوم الآلة ووقف على الدليل فقط وبين من جمع بين هذه الأمور الثلاث، لأن القرآن نزل بلغة العربي فلن نتمكن من فهمه والاستدلال به كما ينبغي إلا بالوقوف على أصول لغة العربية. فلو كان الأمر على الإطلاق أي إيه؟ بغض النظر عن السن لأمرت عائشة إحدى بنات أخيها أن ترضعه بعد أن مرضت أم كلثوم. فلما لم تفعل علم أن الأمر والخليج شغال يا شيخ أحمد. طيب ماشي. فلما لم تفعل علم أن الأمر مقيد بسن معين وهو أن يتجاوز سن الرضاع بقليل جدا. بقليل جدا. وعليه فطلب عائشة بالإرضاع كان لأطفال صغار وأن ما ذكر في الرواية افتح قوس في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال وأنما ذكر في الرواية اللي هي رواية مسلم اللي هي بتقول إيه وكانت عائشة تأخذ بذلك في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. كلمة الرجال دي بقت المشكلة كلها. في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال إيه في القوس هو باعتبار ما سيكون منهم بعد أن يصبحوا رجالا. هو باعتبار وأنما ذكر في الرواية افتح قوس في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال. يعني بالضبط سالم ده رضيع، طب ما هو لو الله سبحانه وتعالى كتب له العمر هيبقى ايه؟ هو ده مقصده. يبقى كانت تحب أن يدخل عليها بعد أن يكبر تقوم ترضعه وهو ايه صغير. طيب تجاوز سن الرضاع شهر شهرين معفو عنه أما أن هو كبير بقى وثلاث أربع سنوات والكلام ده أبدا، هذا لم تفعله رضي الله عنها قط. اكتب عندك، هو باعتبار ما سيكون منهم بعد أن يصبحوا رجالا، هو باعتبار ما سيكون منهم بعد أن يصبحوا رجالا. وهذا واضح في رواية مالك السابقة. أيوة، في رواية مالك السابقة في قولها أرضعيه 10 رضعات حتى يدخل علي، أي بعد أن يصير كبيرا، أي بعد أن يصير كبيرا. مفهومة كده؟ يعني هل يا ترى عاقل يقول ده هي رضعته أي سالم حتى يدخل عليه وهو رضيع؟ حد يقدر يتوقعها دي؟ أبدا. يبقى حتى يدخل عليه أي بعد أن يصير كبيرا، يبقى أصبح من الإيه؟ من المحال. اكتب عندك وروى. تفضل يا أخي. نعم، أي نعم، يدخل بدون حجاب. نعم، لا لا، احنا ما نتكلمش عن النكاح خالص. لا لا لا لا يا اخي فاضل، زين. لا لا، دخول ان يدخل بلا حجاب. لا نعم، اسمعوا بس الاول بعد نقول بتاع مين. اكتب عندك وروى مالك عن نافع ان صفية بنت ابي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم ابن عبد الله ابن سعد بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه 10 رضعات وهو صغير يرضع ليدخل عليها. تاني، روى مالك عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم ابن عبد الله ابن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه 10 رضعات وهو صغير يرضع ليدخل عليها، ففعلت فكان يدخل عليها. أول السطر. قال الإمام أبو بكر القصاص في أحكام القرآن: أن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد أن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ابن أبي بكر عن أبيه أن عائشة كانت تأمر بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر أن عائشة كانت تأمر بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر أن ترضع الصبيان حتى يدخل عليها إذا صاروا رجالا. أن ترضع الصبيان حتى يدخل عليها إذا صاروا رجالا. ووجه الاعتراض من أمهات المؤمنين على عائشة هو إرضاع الصغار بقصد الدخول، سواء كان الرضاع قبل الحولين أو تجاوزه بقليل. فكان قصد الدخول من عائشة هو سبب الاعتراض. من أم سلمة وغيرها من أمهات المؤمنين، فكان قصد الدخول من عائشة هو سبب الاعتراض من أم سلمة وغيرها من أمهات المؤمنين. أول السطر. وروى البخاري من حديث عائشة قالت، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، قال القرطبي في المفهم على شرح صحيح مسلم، هذا تقعيد قاعدة من النبي صلى الله عليه وسلم، كلية تصرح بأن الرضاعة المعتبرة في التحريم إنما هي في الزمان الذي تغني فيه عن الطعام، وذلك إنما يكون في الحولين وما قاربهما، أول السطر. وفي مسند علي بن الجعد بسند صحيح إلى عائشة قالت، يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم. يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم والدم. وفي الموطأ عن الإمام مالك أنه قال: بعد أن روى حديث سالم بأكمله إنما كان ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعمل الناس من بعده. ولو كان عليه العمل لعمل الناس بعده، ولو كان عليه العمل لعمل الناس بعده. انتهى كلام الإمام مالك. وجه الاستدلال: لو كان رضاع الكبير مذهبا مشهورا عن عائشة، لو كان رضاع الكبير مذهبا مشهورا عن عائشة لما خفي ذلك عن الإمام مالك. لو كان رضاع الكبير مذهبا مشهورا عن عائشة لما خفي ذلك عن الإمام مالك. انتهى ما نريد أن نمليه عليكم في هذا الأمر، ونسأل الله أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. أول السطر عنوان: الشك في عدد الرضعات. الشك في عدد الرضعات. قال ابن قدامة: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو في عدد الرضعات، وإذا وقع الشك في وجود الرضاع أو عدد الرضعات، المحرمة لم يثبت التحريم. إذا وقع الشك في وجود الرضاع أو عدد الرضاعات المحرمة لا يثبت التحريم، لأن الأصل عدمه، فلا نزول عن اليقين بالشك. يعني بالضبط كده إيه؟ أنت رايح تخطب فلانة مثلا أو علانة، فقالوا لك: والله ده احنا تقريبا كده إيه رضعت من أمك. طب يا ستي فاكرة ولا مش فاكرة؟ ولا مش فاكرة، بس بينها رضعت. طب كم مرة؟ مانيش فاكر. خلاص لا يعول على هذا الكلام، لأن الأصل إيه؟ العدم. والقاعدة اللي احنا خدناها: اليقين لا يزول بالإيه؟ احنا عندنا يقين إن هي ما ترضى عنيش. ليه؟ أصلها ليست بأمي. طب لو كانت جارة، لو كانت معك في البيت، برضو الأصل أنها لا ترضعني. وطالما في عندنا أصل وجاء شك ليزيلنا عن الأصل، لا يعول عليه، لأن اليقين لا يزول بالإيه؟ بالشك. اكتب عندك: والذي يحرم هو لبن الآدمية فقط. خلاص ما انتهينا منها بقى. دي عبارة عن ملاحظات، يعني الشك بعد انتهينا منها. بعد ذلك: الذي يحرم هو لبن الآدمية فقط. لبن مين؟ الآدمية، يعني المرأة. أما بقى جبنا لبن بقرة، لبن معزة، لبن مصنع، ملوش اعتبار. وطبعا هنا يقف العقل محتار. لما هي دي بقى الايه؟ عشان كده ايه لما جوهم بعض الناس، والكلام ده اخبرني بعض المدرسين، بدا يتجدد، عاوزين يعملوا بنك اللبن على غرار بنك الدم. ها؟ لا يجوز. تصدى الشيخ جد الحق رحمة الله عليه ورد، قال: لا يجوز مطلقا أبدا. لما؟ حتما سيقع زواج بين المحارم. يبقى مسألة بنك اللبن دي مرفوض، وكذلك بنك السائل المنوي الذي دعوة صراحة للزنا. عشان كده العلماء الذين جوزوا اللي هو الحقن المجهري أو طفل الأبيب كان يسميه العمة، اشترطوا وحق له أن يتم التلقيح من ماء الرجل لزوجه وهو حي. أما مات، يعني بالضبط كده خدوا العينة والدكتور قال لهم: تعالوا يوم الأربع القادم عشان نجري العملية. قدر ربنا يوم الأربع الرجل مات، ارجع ما تروحيش، تبدأ ماءه، لا يجوز مطلقا. لما؟ سدا لذريعة الزنا. المرأة تحمل بعد وجوزها مات بقاله 20 سنة، كان فين؟ كنت شايلها في الفريزة. مفعش، واخد بالك؟ يبقى ده كله إيه؟ ضوابط لأهل العلم لابد أن نراعيها، وهذا فيه فساد عظيم. كذلك مسألة بنك اللبن مرفوض، الذي يحرم فقط هو رضاع الإيه؟ الآدمية. اكتب عندك: وإذا نزل للبكر لبن من غير وطئ من رجل، وإذا نزل للبكر لبن من غير وطئ من رجل وأرضعت بهذا اللبن مولود 5 رضعات، وكذلك لو أرضعت ثيبا لم تحمل، وأرضعت بهذا اللبن مولودا 5 رضعات، وكذلك قياسا على البكر بقى ثيب ولكن لم ينزل منها لبن، أو لم تحمل، ثيب لم تحمل، ثيب لم تحمل ونزل منها لبن، فأرضعت مولودا 5 رضعات ثبت التحريم، ثبت التحريم بين الرضيع ومن أرضعته، ثبت التحريم بين الأم ومن أرضعته. وأما بالنسبة للزوج لا يثبت له الحرمة، لأن اللبن لم ينزل بسبب وطئه. مفهومة؟ وأما بالنسبة للزوج فلا يثبت له الحرمة، لأن اللبن لم ينزل بسبب وطئه. ما البكر ما وطئتش، ركز. الثيب دخل، الثيب إيه؟ لم تحمل. فمعنى كلمة لم تحمل يبقى الاتيان الرجل لم يؤثر فيها ونزل اللبن، لأن المعتاد والمتعرف عليه إن اللبن بينزل بسبب الإيه؟ الحمل، بسبب الحمل، واخد بالك؟ فلما تزوجها وأتاها ولم تحمل ثم نزل منها اللبن، اللبن ده مش بسبب الوطأ. نعم؟ فين؟ هي أرضعت بنت واللبن نزل بغير بعد أن تموت المرأة، أما لا يجمع بينهم أو طلقها وانقضت عدته، لا يجمع بينهم. من أول السطر بقى عنوان كبير كده: الحرمة بسبب المصاهرة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول يحرم بالرضاع كما يحرم بالمصاهرة، القسم الثاني يحرم بالمصاهرة ولا يحرم بالرضاع. يحرم بالرضاعة كما يحرم بالمصاهرة، يحرم بالمصاهرة ولا يحرم بالرضاعة. القسم الأول وهو يحرم بالرضاعة كما يحرم بالمصاهرة، مثال ذلك: أم الزوجة، أم الزوجة تحرم بالمصاهرة وتحرم بالرضاع، وإن علت وبنتها وإن نزلت. أم الزوجة تحرم بالمصاهرة وتحرم بالرضاع، وإن علت وبنتها وإن نزلت. مثال ذلك رضعت خديجة من عائشة، هما تقريبا حوالي 5 قواعد نقلتها عن أهل العلم، لا 6 قواعد، وأتيت بأمثلة من كيسي. طيب نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله في هذه القواعد 6 في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.